وتكايست أخرى وقالت إن ذا قول محال وهو خمس ماني تلك التي ذكرت ومانا جامع لجميعها كالأس للبنيان فيكون أنواعا وعند نظيرهم أوصاف وهما فمتفقان إن الذي جاء الرسول به لمخلوق فمتفقان أن الذي يعني متفقان على أن الذي فيكون أنواعا وعند نظيرهم أوصاف وهما فمتفقان أن الذي جاء الرسول به لمخلوق ولم يسمع من الديان والخلف بينهم فقيل محمد أنشاه تعبيرا عن القرآن والآخرون أبوا وقالوا إنما جبريل أنشاه عن المنان وتكايست أخرى وقالت إنه نقل من اللوح الرفيع الشان فاللوح مبدأه ورب اللوح قد أنشاه خلقا فيه ذا حدثان هذه مقالات لهم فانظر ترى في كتبهم يا من له عينان لكن أهل الحق قالوا إنما جبريل بلغه عن القرآن عن الرحمن لكن أهل الحق قالوا إنما جبريل بلغه عن الرحمن ألقاه مسموعا له من ربي للصادق المصدوق بالبرهان خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.